بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. أما بعد، السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، قد بدأنا في المرة السابقة الكلام عن ربوبية الله تعالى، وأنه رب العالمين، وأنه حق ووجوده حق، وتكلمنا على الأدلة على وجود الله عز وجل، وقلنا أن هذه الأدلة كثيرة، ولكننا تناولنا 5 دلالات تدل على وجود الرب العظيم سبحانه وتعالى، وهي دلالة الفطرة، ودلالة الآيات الكونية، ودلالة العقل، ودلالة إجماع الأمم، ودلالة الحس. هذه 5 دلالات تكلمنا فيها مرة سابقة والحمد لله، وبقي لنا شيء قليل في موضوع الربوبية لابد من الإشارة إليه. أيها الأحبة الكرام، إن توحيد الربوبية كما نذكر هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. ما معنى توحيد الله بأفعاله؟ يعني الله يفعل الخلق، يخلق ويرزق ويدبر الأمر، هذه أفعال لله عز وجل. فأن تؤمن بأن الذي يفعل كل هذا واحد هو الله، هذا هو توحيد الله بأفعاله، هو توحيد الربوبية. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. يعني الصلاة فعل لله أم لك أنت؟ الصلاة لك أنت، الزكاة، الصوم، الحج، هذه أفعال منك أنت. فأن تجعل هذه الأفعال لله وحده، هذا هو توحيد الألوهية. إذن فتوحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك أنت، أن تجعل أفعالك طاعات لله عز وجل وحده لا شريك له. فتوحيد الربوبية أيها الأحبة الكرام هو توحيد الله بأفعاله، اعتقاد تفرده بالخلق والملك والرزق والتدبير. فهو وحده الذي يخلق الخلق ويدبر الأمر، وهو وحده الذي يرسل الرسل ويشرع الشرائع، ليحق الحق بكلماته ويقيم العدل بين عباده شرعا وقدرا، إلى غير ذلك مما لا يحصيه العد ولا يحيط به القول. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طيب، النقطة التي نريد أن نتناولها وهي: هل يكفي الإقرار بالربوبية حتى يكون الإنسان غير مشرك؟ يعني الآن نحن نسأل الإخوة سؤال: هل يكفي الإقرار بالربوبية حتى يكون الإنسان بريئا من الشرك؟ بلا شك أيها الأحبة الكرام أن توحيد الربوبية أو الإقرار بالربوبية لله رب العالمين لا يكفي وحده لكي يكون الإنسان بريئا من الشرك. إن هذا التوحيد، توحيد الربوبية، حق لا ريب فيه، ولكنه لا يكفي وحده للبراءة من الشرك. فإن كثيرا من المشركين الذين يعني هم من أكثر الخلق يقرون بتوحيد الربوبية إجمالا، يقرون بتوحيد الربوبية إجمالا، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا منهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني عندهم قدر من توحيد الربوبية، ومع ذلك فإن رسول حاربهم وكفرهم وقاتلهم. إذن فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للبراءة من الشرك، بل لابد أن يكون معه أيضا توحيد الألوهية. فإن أيها الأحبة الكرام، كما قلت، كثير من الناس أو من المشركين عندهم إقرار عام بتوحيد الربوبية، بل إن الرسل عليهم الصلاة والسلام مما حكى الله عنهم أنهم قالوا لأقوامهم: قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني هم يقولون لأقوامهم شيء تعرفين أنه ليس فيه شك، يعني هذا سؤال تقريري أنكم مقرون أنه ليس في الله شك، مما نفهم أن أقوامهم كانت تعلم أو عندهم إقرار عام لأن الله هو فاطر السماوات والأرض، ولكنهم كانوا كفارا لعدم إتيانهم توحيد الألوهية. إذن في توحيد الربوبية لا يكفي وحده، بل لابد أن يكون معه توحيد الألوهية أيضا. لكن كان هذا الإقرار المجمل من كفار قريش مثلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون. وقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا الإقرار كان إقرارا مجملا، ولا يعني أنهم موحدون تماما في موضوع الربوبية أيضا، يعني لابد أن نفهم هذا أيضا، بل قد وقع عندهم الشرك في بعض الربوبية أيضا، فليست مشكلتهم فقط هي الألوهية فقط، لا، بل قد وقع الشرك في بعض الربوبية كاعتقاد بعض المشركين أن ثم خالقا خلق بعض العالم والعياذ بالله، كما يعني يثبت بعض الفلاسفة يقولون أن هناك أمورا محدثة بغير إحداث الله لها، أن هناك أمورا محدثة يعني مخلوقة أحدثت بغير إحداث الله لها، وهذا والعياذ بالله شرك في الربوبية. أو اعتقاد البعض في آلهتهم شيئا من النفع والضر لم يخلقه الله تعالى، كما قال قوم هود نبيهم إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء. إذن هم ليسوا فقط يعبدون هذه الآلهة، بل يظنون أن لها تأثير وضرر ونفع مع الله عز وجل، والنفع والضر والهداية وغيرها كل هذه أفعال من أفعال الله عز وجل. هم يعني يقولون إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، فلا يعني إقرارهم لبعض الربوبية أنهم أتوا به على الوجه الذي جاءت به الرسل، ولو كانوا فعلا آمنوا بتوحيد الربوبية إيمانا حقيقيا وقويا على النحو الذي جاء به الرسل لقادهم هذا الإيمان بالربوبية وهذا التوحيد الربوبية إلى عبادة الله وحده، أي لقادهم إلى توحيد الألوهية. ولكن إيمانهم بالربوبية إيمان منقوص ومدخول، لم يتواطأ فيه إطمئنان الجنان القلب مع إقرار اللسان، ولم يأتلف فيه عمل القلب مع قول القلب، ولم يخلو من شوائب الشرك. أيها الأحبة الكرام، إن الإيمان بالربوبية هو المدخل إلى توحيد الألوهية، إن الطريق الفطري لإثبات توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، إن الطريق الفطري الطبيعي لإثبات توحيد الألوهية أي أن تعبد الله وحده لا شريك له هو توحيد الربوبية. فأنت عندما تعلم أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر لهذا الكون إلا الله، فالشيء الطبيعي أن لا تعبد إلا الله، فالطريق إلى توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. كثيرا جدا مما ورد في القرآن الكريم متعلقا بالتوحيد إنما كانت وسيلته تقرير توحيد الربوبية ليؤسس عليه الدعوة إلى عبادة الله وحده وتوحيد الألوهية. فكثيرا ما يثير الله سبحانه وتعالى قضية توحيد الربوبية ليؤسس عليها توحيد الألوهية، فلن يثبت توحيد الألوهية إلا على قاعدة متينة صلبة من توحيد الربوبية. قال الله تعالى وتأمل هذا كيف الله يبني توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، يقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ الآن كلمة خالق غير الله هذه تتكلم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا كلام عن توحيد الربوبية. وانظر أكمل الآية، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وانظر أيضا إلى قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الآن كلام عن توحيد الربوبية. أكمل الآية التي بعدها فتبارك الله رب العالمين، أكمل هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي فادعوه مخلصين له الدين، هذا هو توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين. فقد جعل من مظاهر تفرده بالربوبية في الخلق والرزق والتدبير دليلا على تفرده بالألوهية واستحقاقه وحده سبحانه وتعالى أن يعبد. بل إنك إذا تدبرت جميع الآيات التي أنكرت على المشركين عبادتهم للأوثان لوجدت أن هذه الآيات تحتج عليهم بأن هذه الأوثان وهذه الأصنام لا تملك شيئا من مظاهر الربوبية. إذن فالآن الآيات تتكلم للمشركين وتنكر عليهم شركهم في الألوهية وتربط هذا الموضوع وتحتج عليهم بأن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله ويشركون بها في توحيد الألوهية هذه الأصنام لا تملك شيئا من مظاهر الربوبية، فهي لا تخلق ولا ترزق ولا تضر ولا تنفع ولا تملك تدبيرا ولا تأثيرا، فكيف إذن بعد ذلك أنتم تعبدونها؟ الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إلا الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني لا يتصفون بصفات الربوبية فكيف أنتم تعبدونهم؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فجعل عجز هذه الآلهة المزعومة عن الخلق والرزق والتدبير دليلا على بطلان عبادتها من دون الله. أيها الأحبة الكرام، لهذا نكون قد تناولنا شيئا عن موضوع توحيد الربوبية والحمد لله رب العالمين. وننتقل الآن إلى توحيد الأسماء والصفات. أيها الأحبة الكرام، إننا عندما نريد أن نقسم التوحيد أو نشرح مادة التوحيد فإنه من المناسب أن نقول أن التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء الصفات. هذا تقسيم من أجل تسهيل الدراسة ومن أجل فهم الأمور على حقائقها ومن أجل فهم التوحيد ودراسته دراسة صحيحة. وممكن أن نقسم التوحيد فنقول أن أنواع التوحيد هي: النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني توحيد القصد والطلب. إذن إما أن نقسم الإيمان بالله أو توحيد الله إلى ثلاث أنواع، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أو أن نقسم فنقول أن التوحيد ينقسم إلى نوعين: النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني هو توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات أن تعرف الله وتثبت لله أسماءه الحسنى وصفاته العليا، هذا توحيد المعرفة والإثبات، وبالتالي فهو يحتوي على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني هو توحيد القصد والطلب، أي أن تقصد الله وحده وتطلبه وحده بكل عملك، والله يطلب منك أن تعبده وحده ولا شريك له، فيكون هذا تقريبا مرادف لتوحيد الألوهية. إذن تقسيم الآن الثاني هذا نقسم التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، ويكون توحيد المعرفة والإثبات يعني يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد القصد والطلب فيكون شاملا لتوحيد الألوهية. ولهذا فنحن نتكلم في النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، ولهذا بعد أن تكلمنا عن توحيد الربوبية نكمل موضوع توحيد المعرفة والإثبات فنتكلم عن توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات أيها الأحبة الكرام هو أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الشق المكمل لتوحيد الربوبية تحت باب التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، أو ما يسمى أيضا بتوحيد توحيد القولي الاعتقادي. أيها الأحبة الكرام، إنه لا يخفى على حضراتكم أن توحيد الأسماء والصفات هو باب مهم جدا لمعرفة الله عز وجل. نقول أيها الأحبة الكرام أن توحيد الأسماء والصفات هو الطريق لمعرفة الله عز وجل. نقول كلاما بسيطا، فنقول الآن إذا أردت أن تتعرف على أحد، ما هو المطلوب منك؟ بلا شك أن المطلوب هو أن تعرف أول شيء أن تعرف اسمه وصفاته. بدون أن تعرف اسمه وصفاته فلن تكون قد تعرفت على هذا الأحد الذي تريد أن تتعرف عليه. فالله أعظم من نريد أن نتعرف عليه، ولن نتعرف على الله إلا إذا عرفنا أسماءه وصفاته. إذن هذا التوحيد عظيم نفع جدا للمسلمين والمؤمن، لأنه يعرفه بربه. توحيد أسماء الصفات يعرفك بالله، وإذا عرفت الله فسوف تحب الله، فإن من عرف الله أحبه، ومن أحبه اجتمع قلبه على عبادته وحده سبحانه وتعالى. إذن فتوحيد الأسماء والصفات يعرفك بالله، وبالتالي تتوصل منه إلى توحيد الألوهية، أي أن تعبد الله وحده لا شريك له. يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله تعالى فادعوه بها، الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء مسألة ودعاء ماذا؟ عبادة. ومطلوب منك أن تدعو الله بأسماء الحسنى دعاء مسألة ودعاء عبادة. فمثلا في دعاء المسألة فهو أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يناسب هذا المطلوب. فعندما مثلا يكون عندك من الذنوب ما عندك وتريد أن تلوذ باسمه الغفور فتقول يا غفور اغفر لي، هكذا أنت تدعو الله ولله أسماء الحسنى فادعوه بها يا غفور اغفر لي. وعندما تأتيك الكروب فتلوذ باسمه سبحانه وتعالى المغيث فتقول يا مغيث اغثني، هذا دعاء بأسماء الله الحسنى، دعاء مسألة. أما دعاء العبادة أن تدعو الله بأسماء الحسنى دعاء عبادة، فهو التعبد إلى الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. فمثلا تتوب إليه لأنه تواب، يعني أنت عندما تتوب هذه التوبة تسمى دعاء عبادة، يعني عبادة، يعني عبادة. وأنت بهذا تكون قد دعوت الله دعاء عبادة باسمه التواب. وعندما تطلب من الله كذا وتطلب من الله كذا وتطلب من الله كذا، هذا الطلب عبادة، هذا الدعاء عبادة، وهذا الطلب هو نوع من توسل إلى الله ودعائه باسمه الكريم. واضح؟ إذن فالدعاء بأسماء الله الحسنى ينقسم إلى قسمين: دعاء المسألة كأن تقول يا رب اغفر لي إنك أنت الغفور، يا رب ارحمني إنك أنت الرحيم، يا رب اشفني إنك أنت القدير مثلا. دعاء عبادة وهو أن تعبد الله بما يقتضيه أسماءه، فتستغفر لأن الله اسمه الغفور، وتتوب لأن الله هو التواب، وتستحي من الله وتخجل لأن الله هو العظيم القدير ونحو ذلك. ندخل إلى بعد هذه المقدمة إلى معنى توحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تؤمن بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ليس أي إيمان، لا، لابد أن تؤمن على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، بالطريقة التي ترضي الله، إيمانا يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. سنشرح إن شاء الله ما تحريف وتعطيل وتكييف وتمثيل. إذن مرة أخرى، ما توحيد أسماء الصفات هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. واضح؟ وهذا هو منهج السلف في أسماء الله وصفاته. أيها الأحبة الكرام، وأمام منهج السلف الصالحين كما ذكرنا الآن، تفرقت فرق من الناس كثيرة، وظل في هذا الموضوع ناس كثيرون. لكن على كل حال رؤوس من هلكوا في هذا الموضوع فريقان ونوعان من الناس. الفريق الأول من يسمون بالمشبهة، والفريق الثاني هم من يسمون بالمعطلة. المشبهة الذين غلوا في إثبات صفات الله عز وجل حتى هووا إلى دركة التشبيه، شبهوا الله بخلقه والعياذ بالله، فهم غلوا في إثبات الصفة. يعني لم يثبتوا الصفة، لا، قالوا بل الصفة نثبتها وهي أيضا تشبه صفات المخلوقين والعياذ بالله، أولئك هم المشبهة وهم من الضلال. والمعطلة هم الذين غلوا في باب النفي والتنزيه، فأرادوا أن ينفوا عن الله النقص وينزهوا سبحانه وتعالى عن العيب، وغلوا في هذا الباب فهووا إلى درجة التحريف والتعطيل، فحرفوا وعطلوا صفات الله عز وجل، كمن قال مثلا منهم الله سميع ولكنه ليس له سمع، والله بصير وليس له بصر، والله رحيم ولكن ليس له رحمة والعياذ بالله، من أجل أن زعموا من أجل أن ينزهوا الله. وطبعا هذا ليس من تنزيه الله في شيء، بل هو غلو في الدين. أما أهل السنة فقد هداهم الله تعالى إلى العقيدة الوسط، فأثبتوا لله ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله، ونفوا عن الله عز وجل ما نفاه الله عن نفسه وما نفته عنه رسله عليهم جميعا الصلاة والسلام، وهذا بغير تمثيل ولا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء تنفي أن يكون مثله أي شيء، فتهدم بذلك ما قاله المشبهة وما وقع فيه المشبهة. وهو السميع البصير يثبت لله اسم السميع والبصير على الوجه الذي يليق بالله، ولا تعطل سمعه ولا بصره كما عطلت المعطلة سمعه وبصره. إذن المعطلة أيها الأحبة الكرام عطلوا صفات الله، يعني كأنهم نفوها، يعني نفوها. فمثلا يقولون زعم هم يعني يريدون أن يهربوا من أن يتهموا بأنهم ينفون ما جاء في النص الكريم مباشرة أنه سميع بصير. فبعض أنا أقول فقط مثال يعني، فبعض هؤلاء المشبهة يقولون ورد في القرآن أنه سميع، الله هو السميع حقا، هو السميع والبصير، ولكنهم لا يريدون أن يثبتوا لله السمع والبصر، فقالوا نقول أن اسمه السميع ولكن ليس معنى هذا أن له سمع، ونقول أنه البصير ولكن ليس له بصر، ونقول الرحمن ولكن ليس له رحمة، وهكذا. طبعا كلامهم معقد واضح التناقض، ولكن هذا مذهب من مذاهب المعطلة، يعني ينسون عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم ظنوا أنهم إذا أثبتوا السمع لله والبصر لله فإنهم بذلك يكونوا قد شبهوا الله بخلقه، وبذلك يكونوا لم ينزله الله سبحانه وتعالى على النقص، وبالتالي يعني يكونوا بذلك قد وقعوا في التشبيه، فغلوا في جانب الآخر وهو التنزيه والنفي، فوقعوا في دركة التحريف والتعطيل. والناس أيها الأحبة الكرام أمام موضوع الأسماء والصفات في واقعنا المعاصر ممن يتناول العقيدة أيضا طرفان وواسطة. موضوع توحيد الأسماء والصفات هذا الناس فيه أصناف، فمنهم من يغلو في تناول موضوع الأسماء والصفات، يغلو في تناول هذا الموضوع جدا لدرجة أنه يثير ويحيي الخلافات المندثرة حول بعض جزئيات هذا الموضوع، ويقول للناس وللعامة البسطاء يقول لهم لابد أن تتعلموا تفاصيل ومصطلحات معينة قد لا تبلغه عقولهم هذه المصطلحات وهذه التفاصيل الدقيقة، ولا تلزمهم أن يحفظوها ويتعلموها بهذه الدقة وبهذه التفاصيل وهذه المصطلحات. وأخذ يثير حول هذا الموضوع جدالات وخصومات لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، فهذا لم يتناول موضوع الأسماء والصفات تناولا صحيحا. ومنهم من فرط فيه تفريطا منكرا. فهمش قيمة توحيد أسماء الصفات ونهى عن الاشتغال بموضوع الأسماء الصفات، واعتبر أن موضوع الأسماء الصفات من قضايا الفتنة التي ينبغي عدم الدخول فيها. وبين هؤلاء وهؤلاء وقف أهل القصد والاعتدال الذين لم يتعمقوا في موضوع الأسماء الصفات تعمق الأوليين المغالين، ولم يجفوا عنها جفاء الآخرين، بل ألزموا العامة في هذا الموضوع وطالبوا العامة أنهم لا بد أن يتعلموا الجمل الثابتة الأساسية البسيطة الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض في موضوع الأسماء والصفات، وأحالوا إلى أهل العلم ما وراء ذلك من الجزئيات، وقالوا من أراد أن يتوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى أهل العلم. وبذلك هم لم يحرموا العامة من أن يعطوهم الأشياء الثابتة والجمل الثابتة في هذا الموضوع الذي خطير وأساسي جدا، وعلموهم وأيضا علموهم بدون أن يدخلوهم في أشياء لا تبلغ عقولهم ولا تلزمهم أن يتعلموها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذه الطائفة الثالثة التي تتناول الموضوع بهذه الطريقة الوسطية التي عليها أهل الحق إن شاء الله. ونتكلم في هذا الموضوع عن هذه الجمل الثابتة والقواعد الكلية العظيمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يتفهمها، ومن أراد التوسع فليرجع إلى أهل العلم وليرجع إلى كتبهم فإن التفاصيل مذكورة هناك. فنقول أيها الأحبة الكرام، هناك قواعد في أسماء الله تعالى، وهناك قواعد أخرى في صفات الله تعالى، وهناك قواعد ثالثة أو طائفة ثالثة هي قواعد في أسماء الله وصفاته. نعم، إذن هناك ثلاث أنواع من القواعد سوف نتكلم عنها: قواعد في أسماء الله تعالى، وقواعد في صفات الله تعالى، وقواعد في أسماء الله وصفاته جميعا. فنبدأ بالطائفة الأولى من القواعد التي لابد أن نتعلمها، وهي القواعد المتعلقة بأسماء الله تعالى. سنقول: واحد، القاعدة الأولى قاعدة الكمال في أسماء الله الحسنى. قاعدة ماذا؟ الكمال في أسماء الله تعالى، فكل أسمائه تعالى قد أوفت على الغاية في الحسنى، وقد كملت تمام الكمال، فإن أسماءه تضمن صفات كاملة لا يأتيها النقص أبدا بأي وجه من الوجوه، ولا احتمالا ولا تقديرا، ولا يحتمل أن يأتيها نقص، ولا يمكن أن نقدر أن فيها نقص. فمثلا اسم الله الحي يتضمن الحياة الكاملة، يتضمن الحياة الكاملة، الحياة الكاملة التي لم يكن قبلها مثلا عدم ثم بدأت، لأن الحياة التي كان قبلها عدم يعني لم تكن موجودة هذه الحياة ثم بدأت هذه الحياة، هذه حياة ناقصة لأنها في وقت من الأوقات لم تكن موجودة. والحياة التي يلحقها زوال كحياتنا فإنها تزول حياتنا الآن في الدنيا بالموت، هذه أيضا حياة ناقصة. والله حي حياة كاملة، فحياته ليس لها بداية. لا نقول مثلا والعياذ بالله أن الله حي منذ كذا مثلا من الوقت، فأتنسى الله حي منذ الأزل سبحانه وتعالى، حي أزل وحي أبدا، فلا بداية لحياة ولا نهاية لحياة، بل حياته كاملة. ليس هذا فقط، بل إن الحياة الكاملة أيضا معناها كما قلنا معناها أنها ليس قبلها عدم وليس بعدها زوال، أيضا فإن من معانيها ومن مستلزماتها أنها ما دامت كاملة أنها تستلزم كمال الصفات من السمع والبصر، صفات الحياة من السمع والبصر والعلم والقدرة، فإن الحي يسمع ويبصر ويعلم ويقدر. كذلك مثلا اسم آخر مثل عليم، العليم علم كامل، وهو يتضمن العلم المحيط الكامل الذي لم يسبق لجهل ولا يمكن أن يأتيه نقصان. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب القاعدة الثانية أثناؤه تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي أنه سبحانه وتعالى له أثناء جاءت في القرآن وجاءت في السنة، فنحن نقول ما جاء في القرآن وما جاء في السنة لا نزيد على ذلك مقدار شعرة، يعني نتوقف فقط على ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الحسنى سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نتوقف على ذلك فقط فلا نزيد ولا ننقص. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأن العقل لا يستطيع أن يستقل بإدراك أسماء الله تعالى، وإلا فمن قال بعقله هكذا إثما مثلا، يخترع إثما مثلا لله، فإنه بذلك يكون قد قال على الله بغير علم، قد قال أن اسمه كذا من عند نفسه، قد قال عليه بغير علم، وقد قال الله تعالى يحذر من أن نقول عليه أسماء لا نعرفها أو أن نقول عليه بغير علم. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم معطوف على الإشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وعلى الإثم والبغي والفواحش ما ظهر منها وما بطن. القاعدة الثالثة أيها الأحبة الكرام أن أثناءه تعالى غير محصورة بعدد معين، يعني نحن لا نستطيع أن نقول أسماء الله مثلا عددها كذا 50 60 199 ألف، لا نستطيع أن نقول أسماء الله كلها محصورة في 99 فقط، هذا خطأ، بل إننا لا نعرف عدد أسماء الله تعالى. والدليل على أننا لا نعرف عدد أسماء الله تعالى أو أن هناك لله أسماء نحن لا نعرفها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور صححه ابن حبان وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الذي أنزلت في كتابك نحن نعلمه أو علمته أحد من خلقك نحن نعلمه، لكن الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده من أسمائه كيف نعلمه؟ لا نستطيع أن نعلمه. فيقول قائل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فيقول لك قائل لماذا تقول أنت هكذا؟ أن ليس رسول الله يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نقول له لا، فهمك خطأ، ليس معنى الحديث أن كل أسماء الله 99، لو كان كل أسماء الله 99 لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل رسول صلى الله عليه وسلم قال إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولا قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ قال إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يقل إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك، لا لم يقل هذا. إذن في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد فقط، وإنما معناه أن هذا العدد 99 يعني من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. يعني أنت لو عرفت بالله 99 اسما وأحصتها فإنها تدخل الجنة إن شاء الله. طبعا يعني كثير من الإخوة الآن سيفكر وكيف نحصيها لأنهم يريدون أن يدخلوا الجنة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم فيها، كيف نحصيها؟ ما معنى أحصاها من أحصاها دخل الجنة؟ قال بعض العلماء من أحصاها يعني لو أنت عرفت لله 99 اسما وأحصيتها بمعنى أنك دعوت الله بها، إذا إحصاؤها أي دعاء الله بها وثناؤه عليه سبحانه وتعالى بكل 99 اسم. إذا من أحصاها أي أثنى على الله بهذه الأسماء أو ب 99 اسم لله عز وجل ودعا الله بها، وطبعا لن يثني عليه هكذا ويدعوه بها إلا إذا حفظها بطبيعة الحال. ولذلك فإن البخاري اختار هذا. وقد فسر البخاري عليه رحمة الله الإحصاء بالحفظ، واستدل برواية عند مسلم من حفظها دخل الجنة. فهذا قول الأول، أنك تدعو الله بها وتثني عليه بها، وهذا طبعا يحتاج إلى حفظ. وقال آخرون المراد بإحصاء 99 اسما لله أن المراد بذلك الاعتبار بمعاني العظيمة في هذه الأسماء والعمل بموجب هذه الأسماء. ما معنى العمل بموجب هذه الأسماء؟ أولا الاعتبار بمعانيها واضح، أن تتفكر في معانيها وتتأملها ويعيش قلبك بها. والعمل بموجبها يعني أنك تنظر إلى أي اسم أسماء الله مثلا الذي تعرفه، مثل الكريم الرحيم مثلا، فإن كان يسوغ لك ويجوز لك أن تقتدي بهذا الاسم الكريم وبهذا الاسم العظيم، فإنك عليك أن تقتدي به وأن تمرن نفسك وتدرب نفسك على أن تتحلى به. يعني اسم الله الكريم هل يسوغ لك أن تتصف بالكرم؟ طبعا يسوغ، يا ريت يا ليت، هذا شيء جميل جدا. الله اسمه الرحيم، هل يسوغ لك أن تتصف بالرحمة؟ طبعا يا ريت، هذا شيء جميل أن تتصف بالرحمة. فعملك بموجب هذا الاسم أن تتصف بالكرم والرحمة، أو تجد الاسم من أسماء الله شيء اختص الله به نفسه كالمتكبر مثلا، فهل يسوغ لك أن تقتدي بهذا، أن تتكبر؟ أو الجبار مثلا، هل يسوغ لك أن تتجبر؟ هذا شيء جيد؟ لا طبعا، بل إن الله اختص نفسه سبحانه وتعالى بهذا. وعليه فإن عليك أن تعمل بموجب هذا الاسم بأن تنزه نفسك عن هذا العمل، أو أن تبعد نفسك عن هذا التكبر أو هذا التدبر، وتثبت ذلك فقط لمن؟ لله عز وجل. إذا ما اختص الله به نفسك المتكبر الجبار، فعليك أن تثبت الله به ولا تنازعه شيئا في ذلك. وما كان يسوغ لك أن تقتدي به كالكرم والرحمة بسم الله الكريم الرحيم، فعليك أن تكون كريما ورحيما أيضا. وما كان فيه معنى الوعد، وما كان في أثنائه معنى الوعد وأن تطمع في شيء، فإن عليك عندئذ أن تطمع وأن ترغب في مفهوم هذا الاسم الكريم أو في معنى هذا الاسم الكريم. عندما تقف أمام هذا الاسم الكريم الذي يعدك الله به خيرا، فإن عليك أن تطمع وترغب. وما كان من أثنائه في معنى الوعيد، فإن عليك أن تقف عنده بخشية ورهبة. إذن القول الآخر في من أحصاها أي اعتبر بمعانيها وعمل بموجبها، وتكلمنا الآن كيف الإنسان يعمل بموجبها. وعلى كل حال لا تنافي بين القولين، بل يصح تفسير الإحصاء بهما جميعا، ويكون المراد عندئذ العلم والحفظ والعمل بهذه الأسماء التفاضلين. أرجو الآن أن يكون الأمر واضح. طبعا في هذا الموضوع يرد إلى ذهن بعض المستمعين أن هناك حديث فيه 99 اسما معروفة مشهورة، حتى أن كثير من الناس يضعون 99 اسما هذه ويعلقونها في المساجد ويتبادلونها في أوراق ونحو ذلك، وبعض المصاحف طبع عليها في آخرها 99 اسما. على كل حال يعني هذا الشيء كان قد ورد في أحد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ورد فيه ذكر 99 اسم هكذا، الرحمن الرحيم الأول الآخر الظاهر الباطن المؤمن المهيمن العزيز الجبار، وسرد الأسماء 99 اسم هكذا، وأظن هذا معروف لجميع المستمعين، هذا حديث ضعيف. وعلى كل حال فإن لأهل العلم اجتهادات مختلفة ومحاولات تعيين هذه 99 اسم التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بناء على النظر في نصوص الكتاب والسنة، وليس اعتمادا على هذا الحديث الذي سرد 99 اسما لله عز وجل. القاعدة الرابعة في أسماء الله الحسنى هي أن أسماء الله تعالى أعلام على الله وأوصاف له أيضا. فأسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ اسم الله الرحمن، الرحمن هذا اسم أسماء الله، يعني عالم على الله، واضح؟ عالم على الله، عالم. أنت مثلا اسمك محمد أو سعيد أو إبراهيم أو خليل أو أي شيء، هذا الاسم عالم عليك، صح؟ معروف العالم، طيب. فكذلك اسم الله أعلام على الله، اسم الرحمن عالم على الله، لكن هل هو عالم فقط أم يحتوي على صفة أيضا لله؟ لا، عالم على الله ويحتوي أيضا صفة لله. ليس مثلنا تجد الاسم قد لا يحتوي على صفة للمسمى، يعني مثلا تجد واحد اسمه سعيد وهو من أتعس خلق الله والعياذ بالله، وتجد واحد اسمه كريم وهو من أبخل خلق الله، وتجد واحد اسمه شجاع وهو ليس له في شجاع شيء، هو اسم فقط عالم فقط. لا، الله صار غير ذلك، فأعلامه أعلام أو أسماءه أعلام عليه وأيضا أوصاف. فاسم الرحمن اسم علم على ذات الله سبحانه وتعالى وأيضا يحتوي على صفة الرحمة لله عز وجل. واسم الكريم اسم من أسماء الله الكريم، والإنسان وما غرك بربك الكريم، فالكريم اسم من أسماء الله تعالى وأيضا يحتوي على صفة الكرم لله والعزة لله. السميع، السميع اسم من أسماء الله علم على الله، فالله اسمه السميع وأيضا تدل على صفة السمع لله وهكذا. طيب، هل معنى ذلك أن أسماء الله كلها مترادفة؟ هل معنى ذلك أن أسماء الله كلها مترادفة؟ لو نظرنا إلى أسماء الله على أنها تدل على ذات الله تكون مترادفة. ما معنى هذا؟ يعني عندك اسم الله واسم الرحمن واسم الرحيم كلها مترادفة في أنها كلها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. يعني لما نظرنا إليه من هذه الجهة أنها أسماء لله أو تدل على ذات الله، ستكون الرحمن زي الكريم، مثل الرحيم، مثل العظيم، مثل القدير، مثل السميع، مثل البصير، كلها نعم تدل على ذات الله. لكن لو نظرنا إليها من جهة أخرى وهي من جهة ما تدل عليه من معاني، فلا، ليست مترادفة، بل كل اسم له دلالة فهي متباينة في الدلالة. اسم الكريم مثلا لله عز وجل يدل على معنى، واسم الرحمن مثلا يدل على معنى آخر، واسم العظيم يدل على معنى ثالث، وهكذا. واضح؟ إذن فأسماء الله تعالى مترادفة إذا نظرنا إليها من جهة أنها تدل على ذات الله كلها مترادفة، ومن جهة أنها تدل على معاني فكل اسم له معنى أو فيه معاني قد لا توجد في اسم آخر وله معنى خاص. ثم أيها الأحبة الكرام، القاعدة الخامسة في موضوع أسماء الله الحسنى، قواعد في صفات الله سنتكلم عنها بعد ذلك إن شاء الله، لكن أنا أتكلم في قواعد في أسماء الله. القاعدة الخامسة الحذر من الإلحاد في أسماء الله. قال الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فلا بد من القاعدة الخامسة الحذر من الإلحاد. والإلحاد في أسماء الله تعالى هو النيل بأسماء الله تعالى عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد هو النيل في اللغة أصلا، فالإلحاد في أسماء الله هو النيل بها عما يجب فيها. يعني واحد يأخذ أسماء ويحرفها يعني أو يميل به عما يجب فيها. وهذا الإلحاد أنواع، فمن أنواع الإلحاد في أسماء الله التعطيل، ومن الإلحاد في أسماء الله التشبيه، ومن الإلحاد في أسماء الله تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، ومن الإلحاد في أسماء الله اشتقاق أسماء للأنداد من دون الله اشتقاقها من أسماء الله تعالى. نشرح كل هذا، نشرح كل هذا. من الإلحاد في أسماء الله التعطيل. ما هو التعطيل؟ التعطيل هو أن ينكر شيئا من أسماء الله، يقول ليس لله اسم اسمه الرحمن مثلا، أو يقول أن الله ليس له اسم السميع مثلا أو البصير مثلا، هذا أنكر شيئا من أسماء الله، أو ينكر ما دلت عليه من الصفات والأحكام. يعني يقول مثلا الله اسمه السميع ولكن ليس له سمع، أو البصير ولكن ليس له بصر. واضح؟ هذا تعطيل. والآن من الأنواع أيضا الإلحاد التشبيه، وهو أن يمثل الإنسان صفات الله بصفات المخلوقين. واضح؟ أي مثل صفات الله بصفات المخلوقين. وكذلك الإلحاد في أسماء الله تعالى يمثل الإنسان أسماء الله بصفات المخلوقين. كذلك الإلحاد في أسماء الله تعالى تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. يعني لما أنت تقول اسم لله تخترع اسم الله، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله، كتسمية النصارى لله عز وجل بالأب، وتسمية الفلاسفة لله عز وجل بالعلة الفاعلة، يكون اسمه سبحانه وتعالى العلة الفاعلة، هكذا يقولون الفلاسفة. ولماذا هذا من الإلحاد؟ لأننا قلنا من قبل أن أسماء الله توقيفية، فتسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، فضلا عن أن واضح أن هذه الأسماء التي يخترعونها باطلة، واضح هذا أنها باطلة، والعلة الفاعلة أو الأرض أو نحو ذلك. النوع الرابع من الإلحاد في أسماء الله تعالى اشتقاق أسماء للأنداد من أسماء تعالى، أسماء للأنداد تشتق من أسماء تعالى، يعني مثلا كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من اسم الله العزيز، ده نوع من الإلحاد في أسماء الله، اشتقوا للصنم اسمه العزى، اشتقوا من أين؟ من اسم الله العزيز. أو اشتقاق مثلا اللات من الإله، اشتقوا من كلمة الإله، اشتقوا كلمة اللات وجعلوا هذا الاسم اللات لأصنامهم، هذا والعياذ بالله نوع من الإلحاد في أسماء الله تعالى. بهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد تناولنا خمس قواعد أساسية في موضوع أسماء الله تعالى. إن شاء الله المرة القادمة سنأخذ قواعد في صفات الله تعالى، ونأخذ قواعد في أسماء الله وصفاته جميعا، وهذه مهمة جدا أيضا، ولعلنا أيضا نتناول أشياء أخرى. هل عند أحد من المستمعين يعني شيء لم يفهمه فيما سبق؟ هل توحيد الألوهية يوصلنا إلى توحيد الربوبية أم العكس، يعني توحيد الربوبية يوصلنا إلى توحيد الألوهية؟ فسبق والله لنا أن توحيد الربوبية يوصلنا إلى توحيد الألوهية، يعني عندما أنت توحدين الله حقا بأنه الرب الخالق البارئ، لا رب سواه ولا إله ولا خالق سواه، يعني أفعال الله، الذي ينزل المطر هو الله، والذي يحيي الموتى هو الله، والذي يشفي المرضى هو الله، والذي يخلق الخلق هو الله، والذي يفعل كل هذا هو الله وحده، فإن الطبيعي بعد ذلك أن توحد الله في العبادة، فتعبده وحده، يعني توحيد الألوهية، فيكون بذلك توحيد الربوبية يوصل إلى توحيد الألوهية. هل يمكن مطالعة كتاب صفات الله وأسماء الحسنى لابن عثيمين؟ ومن نحن حتى نسأل عن الشيخ ابن عثيمين؟ طبعا يعني إذا كان من طلاب العلم يعني يتناسب مع هذا الكتاب فطبعا كيف نتكلم نحن فيه؟ هل يمكن الاستعانة بكتاب أو نقرأ كتاب؟ هذا يعتمد على شيئين، هل الكتاب أصلا كتاب مستقيم على من السنة الجماعة أو لا؟ والشيء الثاني، هل من الطالب الذي هل يناسبه هذا الكتاب أو لا؟ فأما عن الكتب التي تسألون عنها مثل العقيدة الوسطية من تيمية وقواعد المثلى لابن عثيمين، فهذه كتب عظيمة لأئمة كبار عظام، لا نستطيع أن النص الأولى متوسعة الحمد لله، لكن تبقى النص الثاني، هل أنت مستواك يناسب هذا أو لا؟ هذا أمر قد لا يستطيع واحد مثلي أن يقرره، بل يستطيع أن يقرره من هو قريب منك، هل مستواك يناسب هذا أو لا؟ فلعلكم إن شاء الله تكونوا على مستوى هذه الكتب المختصرة البسيطة للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن تيمين، والله أعلم. طيب، وبهذا نصل إن شاء الله إلى نهاية هذا الدرس، نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام، نجلس من حسناتنا. الحكم إلى الله، هل الحكم هو توحيد ربوبية أم ألوهية؟ يعني فتناول هذا يحتاج إلى نوع من البسط، وهو بلا شك له تعلق بتوحيد الربوبية وأيضا له تعلق بتوحيد الألوهية، فالله من جهة أنه يحكم هذا حكمه سبحانه وتعالى فعل من أفعاله، فهو له تعلق بتوحيد الربوبية. وأما أنت عندما تمتثل لهذا الحكم وتذهب إلى الله حتى تأخذ منه أحكام، فذهابك إلى الله حتى تأخذ منه أحكام هذا عمل لك أنت، فأنت تذهب إلى الله وحده حتى تأخذ الأحكام، وذهابك هذا لله وحده واتجاهك لشرع الله وحده حتى تأخذ من الأحكام هذا عمل منك أنت، وتوحيد منك توحيد الألوهية. كلما ننتهي من نقطة أن نلخصها بشكل بسيط، لعلنا نفعل إن شاء الله في بعض النقاط الصعبة التي تحتاجين هذا يا أخي شريف. وجزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يفعل هذا الكلام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.